وعليكم السلام ورحمة الله. محرم الشيخ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب الوصال. أفتح عنده شيء. وما كان يعمل به طارق اعمل به أنت مكانه. ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. إن وجدت نسخة من صحيح البخاري للشيخ اجلب واحدة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. أجاد وأفاد الإمام البخاري بهذا التعليل. ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه لا محالة. ولذا واجب علينا أن نعرف أمتي الدعوة والإجابة بهذا النبي العظيم صاحب الرحمة، والذي هو نعمة من أعظم النعم على البشرية، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس. هذا السند مسلسل بأي شيء؟ مسلسل بالحفاظ أولا، ومسلسل بالعراقيين ثانيا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. إذن نهاهم عن الوصال رحمة بهم، ولأجل أن لا يتعمقوا، لأن التعمق في الدين يؤول إلى الترك، وإذا تعمق الإنسان ثم ترك فكأنه كره طاعة الله تعالى. فالسنة هي من جاء ينجو الإنسان من كل ضر. لا تواصل. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، أي إن للنبي خصائص. قال: إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. فهذا من خصائصه، فثمة خصائص ومعجزات ودلائل النبوة وشمائل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أشياء يعتني بها المسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن هاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ومثل النوم أيضا من خصائصه أن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، ولكن قد ينام قلبه كما حصل لما كانوا في الوادي لحكمة أرادها الله تعالى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. وهذا من دقة عثمان بن أبي شيبة، وأن كلمة رحمة لهم من محمد الراوي الذي روى الخبر مع عثمان بن أبي شيبة. ولدينا قاعدة: البخاري لما يجمع بين روايتين أو راويين إنما يريد لفظ الراوي الثاني. هذه قاعدة مضطردة عند الإمام البخاري. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. التنكيل من النكال وهو العقوبة. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم في التنكير لهم حين أبوا أن لا ينتهوا. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة. يحيى من يحيى؟ هذا يحيى بن موسى البلخي. هلال شوال، يعني من هذا الوصال كان في آخر رمضان. نعم. عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم إياكم الوصال. قال: إيا يعني مطلوب، أي أحذر مرتين. قيل: إنك تواصل. وهذا ليس من التعنت، وإنما حرص الصحابة أن لا يفوتهم عمل من الأعمال، لأنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا السنة طرية من في النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا المعجزات ودلائل النبوة فما كانوا يفرطوا بشيء. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أن يعمل الإنسان على قدر طاقته، لأن الإنسان له طاقة، إذا تجاوز الإنسان حد الطاقة فإنه سيعجز. مثل ما أنا لما كنت يوم أمس جالس هنا قفيت مرتين، فبعض الشباب قد طلعوا وراسلوا قالوا يا ماهر يعني أكلف من العمل ما تطيق، قلت له إن شاء الله. باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم، طبعا اسمه عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال لست في هيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له، يعني يجوز له أن يفعل إذا كان هذا أوفق للمقسم عليه ولا يجب عليه القضاء. ففي هذا رد على الحنفية القائلين أنه إذا شرع في شيء وجب عليه إتمامه، وإذا تركه وجب عليه القضاء. واستدلوا بالآية الكريمة ولا تبطلوا أعمالكم، ولا ليس فيها دليل على القضاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميد عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعل بينهما أخوة بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة، يعني ليست محتلية بنفسها في لباسها وتجملها لزوجها، فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل، يعني قال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي من أول الليل، قال نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، طبعا ربنا جل جلاله له حق علينا في كل شيء، في أنفسنا، مع أهلنا، مع الجيران، مع الناس، في الأرض، في السماء، تحت الأرض، فوق الأرض، في البحر، تحت البحر. ويجب على الإنسان أن يتعلم حكم الله ليؤدي حق الله، فلا بد من العلم الشرعي على كل مكلف حتى يؤدي حق الله. والقاعدة أن من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. فهذا الكلام إن لربك عليك حقا عظيم، وقد قدمه أمام جميع الخلق، فأول ما يقدم حق الله تعالى، كما جاء في الخبر الصحيح الصلاة على وقتها، فتكون الصلاة مهيمنة على الوقت، فتقدم على جميع الأعمال. ولنفسك عليك حقا، هذه النفس التي جعلها الله أمانة بين يديك هي نفس يجب على الإنسان أن يحفظها وأن يختار لها. ولذا فإن ربنا قد أقسم بأقسام عظيمة متوالية، ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذا إذا قصر الإنسان في حق نفسه سمي ظالما لنفسه. ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، وإذا قصر الإنسان في حقوق الآخرين فهو مقصر في حق الله تعالى، عليك أن تحفظ هذا، إذا قصرت في حق إنسان فأنت مقصر في حق الله تعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صدق سلمان. باب صوم شعبان. وسمي شعبان شعبان لأنه يتشعب فيه خير كثير، فهو كرمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فكان النبي يفطر من الصيام في شعبان، وكان ربما صامه جميعه وجمعه مع رمضان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. باب ما يكثر من صوم النبي وإفطاره. حينما يطلق صنيع النبي حتى يتبع الإنسان صنيع النبي، لأن سنة النبي خير السنن وهديه خير الهدي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نفسه على ما تستطيع من أداء العبادة، لأن النفس كالدابة والدابة تستطيع تحتاج رعاية. 1973 حدثنا محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر اسمه سليمان ابن حيان، قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسسته خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شهد النبي ناعمة، وأيضا مع نعومتها كان شثن الكفين، أي يد قوية، ليست كنعومة أيادي، يعني مع نعومتها وطيبها فهي يد الرجال القوية. سليمان بن الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى، وهذا هو يحيى بن أبي كثير، قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا، نعم، وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. فإذا زار الإنسان زائر فعلى الإنسان أن يؤدي حق الزائر، والضيف يدخل برزقه ويخرج بمغفرة لمن أكرمه. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص يعد من أعمد الصحابة، يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال بلى لنفي النفي، ولو نعم فهي تفيد بعد النفي. قال فلا تفعل، قم وأفطر وقم ونم. ثم علل قال فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، لأن 13 فكأنما صام الدهر كله. ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقلنا بأن خير الهدي هو هدي النبي، فقال فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت عليه فشدد عليه، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت أما كان صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر، يعني معناه أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. قال فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أصومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، بأبي وأنت مفدا يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب حق الأهل في الصوم أي الأولاد والقرابة. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقول رواه وأحيانا يقول فيه حديث أبي جحيفة عنه. يعني يدخل في هذا الباب. وهذا من تفنن العبارة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن العباس الشاعر أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام فصم وأفطر وقم ونم فإن لعينك عليك حقا وإن لنفسك وأهلك عليك حقا. قال إني لأقوى لذلك. قال فصل صيام داود. قال فكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى أي لا يهرب إذا لاقى العدو. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طار من صام الأبد مرتين. ولذلك ربنا قد حرم صيام أول يوم العيد من كلا العيدين فيحرم على الإنسان أن يصوم الدهر. باب صوم يوم وإفطار يوم. يعني هذا أعلى ما يوجد في الصيام أن الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام. قال أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. وقال اقرأ القرآن في كل شهر. لما يكون في كل شهر أي أن الإنسان يقرأ كل يوم جزء. وقال جدي عبد الله بن عباس يقول ما هجر القرآن من ختمه في شهر. وفي هذا إلماح على أن من أكثر الختم فوق الشهر كأنه قد هجر شيئا من القرآن. قال إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال في ثلاث. إذا قرأ الإنسان القرآن في أقل من ثلاث فإنه لن يفقه القرآن. باب صوم داود. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت مجاهد اختصره. لا نستطيع أن نلزم أن مجاهد اللي اختصره. باب صوم داود. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم. يعني معناه بل كان ثقة. هذا معناه. وهذا معناه أن كثير من الشعراء يتساهلون. وكان لا يتهم في حديثه. قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت نعم. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين أي غارت وضعف بصرها ونفهت له النفس. لا صام من صام الدهر هذا إخبار. لا طاب من صام الدهر صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قال فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق الواسطي قد يكون دعاء قد يكون أخبار لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم فنقول هذا من باب الإخبار. قال أخبرنا خالد هو شارط ربهم أن أي مسلم سبه أو شتمه أن يجعله الله له رحمة. وقل على سبيل المثال عبث وتولى ماذا حصل له؟ على هذا العبوس والتولي هكذا نزلت فيه تزكي إلى يوم القيامة. فأما الذي جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهذه تزكي هذا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو الملك قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو. هذا خطاب لأبي قلابة وأبوه زيد. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومه فدخل علي فألقيت له وسادة من أدب أي من جلد حشوها لي فجلس على الأرض. يعني هذا المخدة مصنوعة من جلد وفيه ليف ليف النخل. وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسا قلت يا رسول الله. قال سبعا قلت يا رسول الله. قال تسعا قلت يا رسول الله. قال احدى عشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وافطر يوما. باب صيام البيض، هي ليالي البيض ويقال لها ايام البيض كما نحن الان فيها. باب صيام البيض يوم 16 مضت يعني ايام البيض. باب صيام البيض 13 و14 و15 كان اخرها يوم امس. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو السياح قال حدثنا ابو عثمان عن ابي هريره قال اوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد. لماذا بي أن خالد بن حارث حتى لا نخلط بينه وبين خالد بن مهران الحذاء لأنهما في طبقة واحدة. قال حدثنا حميد عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وتمر فقال أعيدوا تمركم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتي. أولاك يستحب الإنسان أن يدعو للآخرين إذا لقيهم أو قادر عنهم أو تذكرهم. فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قال خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا. هذا دعاء النبي، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن بصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة، أي أن عمره قد قال وقد مات من أبنائه وأبناء أبنائه مئة وعشرون في حياته قبل أن يموت. وكان بستانه يعني يخمر في العام مرتين. وقال ابن أبي مريم له سعيد أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحيى بن أيوب الغافري، البخاري ما خرج له لكن خرج له في الطرق لأجل بيان السماع. حميد بن حميد الطويل مدلس وهو قد سمع من أنس أحاديث كثيرة. وحتى لو عنعن فإن عنعنة حميد بن أبي حميد الطويل مقبولة لأن ما لم يسمع من أنس مباشرة فقد سمعه من ثابت بن أسلم البناني، فالواسطة تكون معلومة. لكن البخاري يأتي بالطرق الأخرى التي فيها التصريح بالسماع من أجل أن يعلم الناس أن المدلس لا بد أن يصرح بالسماع. يحق الإنسان أن يدعو جهرا ويحق له أن يسمع نفسه فقط. ما في مشكلة، ما في مشكلة، ألسنا نقنط إلى الله تعالى بالصلاة الفجر؟ يدعو الإنسان ويجهر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد يسمع من خلفه في الصلاة الفجر. أنا ما قدحت فيه، ما خرج له البخاري، ليس ضعيفا، ليس ضعيفا، بل هو ساقه حتى يستدل بأن حميد قد صرح بالسماع. إذا كانت الرواية صحيحة، رواية ضعيفة فيها تفريط في السماع، لا الرواية ضعيفة يعني لا بد من صحة الإسناد إلى المتابع وإلى المخالف وإلى المفيد. يعني أنا هذا الرواية تفيد أن حميد قد صرح، لا بد أن تكون الرواية قوية. لا فائدة منها، فهذه الرواية قوية ليس ضعيفة، لكن البخاري لم يخرج له في الأصول، إنما خرج له في المتابعات في مثل هذا. باب الصوم، يرحمكم الله، باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا أبا فلان أما صمت ثرر الشهر اللي هي وسطه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سمي الشهر لأنها في وسطه ثرر لأنها في وسطه. قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقض الصلت، أظنه يعني رمضان. وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثرر شعبان. قال أبو عبد الله وشعبان نصح يعني صح من قوله رمضان. لماذا؟ لأن رمضان قريبا. وهذا الحديث الصحيح يضعف الرواية التي يرويها العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فتلك الرواية خطأ ويجوز أن نصوم بعد نصف شعبان، يصح هذا. باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. لماذا؟ لأنه عيد، وهذه الأعياد الثلاثة لأنها تسبقها عبادة. فالمسلم لما يصلي خمسة أوقات من السبت إلى الخميس يذهب يوم الجمعة ويغتسل ويتعطر ويلبس أحسن الثياب ويذهب يفرح بنعمة الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. اللهم اجمع لنا الخير جمعا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد غير أبي عاصم أن يتفضل بصومه، يعني زاد غير أبي عاصم بالرواية عن ابن جريج أن يتفضل بصومه. والبخاري يهتم بالزيادات ويبينها، وهو لا يقبلها مطلقا ولا يردها مطلقا، بل يرجح على حسب المرجحات التي تحفظ الرواية. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. فمن لو قالت له أريد أن أصوم غدا لأجاز لا العلم. وهذه الأحاديث صحيحة تبطل الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولذا فإن القاعدة التي يحفظها طالب العلم أن معرفة الأحاديث الصحيحة تعرفك على الأحاديث الصحيحة وتعرفك على ما ليس بصحيح. وقال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت، أي فيها أنها قد أفطرت. باب هل يفط شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديما، أي دائما لا ينقطع، لأن الإنسان إذا سلك عبادة ثم تركها فإنه كره عبادة الله تعالى، وعلى الإنسان أن يقبل إلى طاعة الله. تأمل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. يقول ابن المبارك قال لأنه إذا عاب الطعام كأنه رد نعمة الله. فهذا الذي يشرع في دوره أو يشرع في حفظه ثم يترك كأنه كره طاعة الله أو كأنه سيء وكره الله انبعاثه فثبته. ولذا آيات القرآن خزائن الله في الأرض إذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها، إذا تربى على هذه الآية كان عمله ديما. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يتقدم في طاعة الله تعالى. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا وعندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. تماروا يعني يشكوا في ذلك، هل صار يعرف أم لا؟ فقال بعضهم وصائم وقال بعضهم ليس بصائم. لماذا يتمارون في هذا؟ لأن الصحابة كانوا أكثر الناس متابعة للنبي فكانوا يتحرون سنته ليعملوا بها. فأرسلت أم الفضل إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، وهذا أي واقف على بعيره بعرفة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العبادة في عرفة سواء هناك أو هنا. والقاعدة ليس المهم أين يكون جسدك، المهم أين يكون قلبك. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب أو قرئ عليه أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن الأزهر مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، قال أبو عبد الله وقال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن ابن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن أبي هريرة قال ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر والملامسة والمنابلة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نذر أن يصوم يوما أظنه قال اثنين فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. طبعا الفتية أنه يفطر في يوم العيد ويقضي يصوم في يوم آخر. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت غزع قال سمعت أبا سعيد الخدري وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني، وكل حديث النبي يعجب الإنسان لكن يشير لأنه ما سمعه قد أحبه. قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. إذن الزوج لا يسمى محرم حتى نستفيد فائدة يقع فيها كثير من الناس، يسمى زوج وهي تسمى حرير وهو حرير لها. ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا لأجل الاستجمام حتى لا تمل نفس من العبادة، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. باب قيام أيام التشريق، هل تصام أم لا تصام، هل يحرم صيامها أم هل يكره فقط. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال كانت عائشة تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. عندك أبوها؟ نعم النسخة التي عندي هكذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال أي عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا أي أن يصام فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي سيصومها ثلاثة أيام ثم إذا عاد سيصوم سبعا تلك عشرة كاملة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام، يعني معناه أنه على الاستحباب وليس على الوجوب وقد كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ إلى الندب وحل محله صيام رمضان فهذا نصفا من الأدنى إلى الأعلى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. طبعا معاوية روى قرابة 60 حديث أو يزيد بقليل، قد تتبعها ابن الوثير في كتابه النافع الماتع العواصم والقواصم هكذا اسمه أم غير؟ لكن عواصم من القواصم قال العواصم القاسم بن الوزير من أجل الكتب التي ألفت في الدفاع عن السنة، وله خطاب بعنوان الروض الباطن. فتتبع أحاديث معاوية وأخرجها أخرج لها متابعات من الصحابة جميعا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فطاره موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فطاره وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم. لماذا قال هنا فأنا أحق بموسى؟ لأن ربنا حينما ساق الأنبياء عد 18 نبيا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. حدثنا علي بن عبد الله وابن المدين قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن ضائق بن شهاب عن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. الحديث الثالث من الثلاثيات، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد هو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أيام من أيام تشريق يعني كثير الفقهاء يرون الكراهة، قال ما دام أنه قد أجيز نعم نظم، فما فقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، قال ليس على الوجوب على سبيل الاستحباب، فصيامه يكون مكروه وليس محرم. هناك من يرى هذا من لا هو إذا كان سيتأخر، لكن غالب الناس لما يتعجل يذهب إلى أهله فلا تكون موجودة إلا هذه الأيام، إذا أراد أن يتأخر يصومها بعد أيام تشريق. باب فضل من قام رمضان، وهنا باب فضل من قام رمضان يعني معناه اللي هو صلاة التراويح. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، أي إيمانا بالنبي الذي أخبر بالفضيلة في هذا الشهر، واحتسابا أي طلبا للأجل، وهذا باب عظيم بأن فيه مغفرة الذنوب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، معناه بعد هذا الشيء جمع الناس على أبي بن كعب. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ، هكذا بالقطع عبد القارئ ولا نقول عبد القارئ، قال منسوب إلى القارة التي هي قبيلتهم، أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون أي جماعات، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاتها الظهر، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. ها وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة، طبعا ابن شهاب لما ذهب إلى مصر لم يكن قد روى عن عروة، فقيل له ما لك لا تروي عن عروة ولا عن أبي سلمة، يقول فعدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته. الآن بالعكس الناس يبدأون في رمضان بقوة ثم يضعفون، ولذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، أي لم يخرج الليلة الرابعة حين خرج. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تصلى عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: من كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني جاء في رواية عند البيهقي صححها بعض أهل العلم، والصحيح 11 ركعة كما هو في المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل ليلة القدر وقول الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخره. وقال ابن عيينة: ما شال في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. طبعا هذا خطأ، كلام ابن عيينة هذا محض خطأ. نعم. وما ورد من إعلامه له في بعض الآيات إنما هو إعلام للبعض. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه، وأيما حفظها جملة اعتراضية، يعني حفظناه حفظا قويا، من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني احتساب الأجر عمل قلبي يتضاعف أجر الإنسان بفتقة تسير تحمل كتاب وبهيئة وقورة، وتنمي بذلك إدخال حب الإسلام في قلب المقابل، تؤجر على هذه النية، وهكذا يضاعف الإنسان عمله. وحينما تغض البصر وأنت في الشقة في فتح الشبابيك وفي البعد عنها وعند الدخول وعند الخروج، ينوي الإنسان هذه النيات يؤجر على هذا. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني معناه أن الإيمان حمله على ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التمسوا ليلة القدر في 7 الأواخر. يقول الشيخ بن باز: من قام الليالي 10 أدرك ليلة القدر لا محالة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا من أصح الأسانيد، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي قد توافقت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. ولو فرضنا أن شخص أريها بينها ليلة فلانية واجتهد، ليس معنى أنه يقصر في بقية الليالي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال: احتشفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها، أي فاطلبوها، فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان احتشف مع رسول الله فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزع، هي السحاب، فجاء السحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. إذن هذه تواطأت وتوافقت حتى رأيت أثر الطين في جبهته، هذه الرواية حتى رأيت أثر الطين في جبهته دفعت بعض العلماء أن يقول أثر الطاعة لا يزال، يعني أن تصلي وتسجد وأنت قد عليك العرض، ثم لما رفعت اجتمع هنا بعض شيء من الأرض، هل تنسحبه أو يمسحه لك أحد؟ الجواب لا. قال: لأنه أثر طاعة سيبقى أخذا لهذا. قال هذا ليس صريح، لكن هكذا فهمه بعض العلماء. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، إذن هي العشر الأواخر ومن العشر السبع البواقي ومنها الليالي الوترية. فيه عن عبادة، هنا يقول فيه عن عبادة وحين قضى الله وفلان، وهنا فيها يدخل فيه حديث عبادة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. مرة عندنا يوم أمس أن إسماعيل بن جعفر أخطأ في حديث أو في زيادة، أنا حفظتموها أم لا؟ يا حسين والذي بجانبه، هذه زيادة أبيه قد شرحتها في 56 دقيقة وهي موجودة على القناة وقد وضعنا لها صورة، تستمعان لها هذه الليلة بإذن الله وتأتيان قد حضرتما. فإذا سألتكما كيف أخطأ إسماعيل بن جعفر وما الدليل على خطائه وما الذي صنعه البخاري وما الذي صنعه مسلم، أريد جوابا شافيا كافيا. حدثنا إبراهيم بن حمزة، من هذا أبو سهيل أبو اليسر؟ إنه نافع المدني القارئ المقرئ، وهو عم الإمام مالك. الإمام مالك يروي عنه حديث أفلح إن صدق من غير زيادة أبي، وإسماعيل بن جعفر رواه عنه وزاد وأبي، وهي خطأ. وهذا الخطأ للأسف الشديد، طبعا مسلم ذكر الروايات الصحيحة وذكر هذه الروايات فيها خطأ ليعلها لمن كان له قلب، لكن كثير من الناس لما يتناولون حاولوا يقولوا قالوا هذه وقعت على لسان النبي من غير قصد، وهذا خطير جدا أنك تأتي وتثبت أشياء وقعت على لسانه ونقلت منه. وبعضهم قال يجوز القسم بغير الله، وبعضهم قال هذا قبل التحريف، وبعضهم قال يقدر أفلح ورب أبيه، يعني غالبهم أولها. ولا داعي للتأويل قبل أن نحكم على ما يتعلق بالرواية صحة وضعفا، فهي زيادة شاذة والبخاري حذفها عمدا وقصدا. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، طبعا ابن أبي حازم اسمه عبد العزيز والدراوردي اسمه عبد العزيز يا سبحان الله، كلاهما عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه أي من كان يعتكف معه، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر يعتكف، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها أي فاطلبوها في العشر الأواخر. لماذا أنسيها النبي؟ لأن عبد الله النبي حذر الأول قد اختلف، وهذا الاختلاف سبب لكل بلاء، أي اختلاف سبب لكل بلاء، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، قد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء تلك الليلة، أي أمطرت بشدة وطوت استهلت، فأمطرت على تأكيد، فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني فنظرت إليهم طرفا من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء، هذا يعني تمييز. طبعا اختلف العلماء هل هي تتنقل بين الليالي أم أنها ثابتة ليلة 27، هناك من قال بأنها ليلة 27 وهناك عليكم السلام، وهناك من يقسم على هذا لو قدمته وأجلسته مكانه يا حسين، وبعضهم قال بأنها تتنقل، من قال تتنقل مما استدل به استدل بهذه الرواية، لأن هذه الرواية قد حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 27. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا حاء، وحدثني محمد قال أخبرني عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والتحري هو القصد والاجتهاد في الطلب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلد وعكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يمضين، يعني ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لسلاح الناس، أي أنها يرفع علمها بسبب الاختلاف، وهذا الاختلاف مذموم جدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثني حميد قال حدثنا أنس عن عباد بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان. تلاحى بمعنى تخاصم، وقد تخاصم على دين فرفعت، أي رفع معرفتها من قلبي، وعسى أن يكون خيرا لكم. والإنسان أي شيء يصيبه يقول خير إن شاء الله، ولذا لما أخبر النبي بقصة ذلك قال لعله خير، فالتمسوها في 9 و7 و5. باب العمل في 10 الأواخر من رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة، أي بالطاعة، وأيقظ أهله، أي أيقظ أهله للصلاة والعبادة والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. أبواب الاحتكاف، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاحتكاف في 10 الأواخر والاحتكاف في المساجد كلها، لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها إلى آخر الآية. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكف 10 الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم احتكف أزواجه من بعده. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من احتكافه قال من كان احتكف معي فليحتكف في 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد أي تقاطر، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، أي كانت هي تلك الليلة ليلة القدر. باب الحائض ترجل المحتكف، أي تمشط له شعره إذا كانت زوجة له أو محرما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجامر في المسجد فأرجله وأنا حائض، ويصغي من الإصغاء أي يمين. باب المحتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان محتكفا. باب غسل المحتكف. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو محتكف فأغسله وأنا حائض. باب الاحتكاف ليلة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. باب اعتكاف النساء. إذا الليلة الاعتكاف ليلة واحدة يصح، أي من غير صيام، هذا دليل من قال يصح الاعتكاف من غير صيام. باب اعتكاف النساء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش أم المؤمنين ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن، الخطاب للناس الحاضرين، فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرة من شوال. باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولون بهن أي تظنون، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ الآن هذه الحدائق التي بنيت في تركيا هي تابعة للمساجد، لكن هل يخرج إليها المعتكف؟ الجواب لا يخرج إليها. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ ولكن عندنا حدائق العراق، الحديقة داخل المسجد ضمن سياج واحد، فهذه يخرج إليها وهذه تختلف. ولذلك لما جئت إلى هذه ورأيتها وجاء إلى رمضان الماضي اتصلت بعلماء متأذ، قلت هذه تابعة للمساجد؟ قال نعم. قلت ما لا يفتوا العلماء عندكم؟ هل يفتون المعتكف أن يخرج إليها؟ قال لا. فأقيت الناس بهذا. فهذه الحدائق تختلف عن الحدائق التي في بلادنا العربية. في بعض المسائل في الداخل خلاص، إلى داخل السياج هذا ضمن المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن فتيل أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها أي يردها إلى منزلها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة هي أم المؤمنين مر رجلان من الأنصار رحمهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي على رسلكما وهذا من رحمته إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهم أي عظم وشق عليهما ذلك اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقلف في قلوبكما شيئا، وإذا الإنسان لابد أن يصون قلبه وأن يحفظه من المعاصي حتى لا يقلف الشيطان في قلبه. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، قال فخرجنا صبيحة عشرين، قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين، فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعا أي سحابة، قال فجاء السحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته أي أثر الطين. باب اعتكاف المستحاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطفة تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الليل قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا، فقال صفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة أي في الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، كناية عن التعجب من هذا القول، سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. طبعا الشافعي ذكر رواية في الإحياء: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه بالجوع. فالحديث بتلك الزيادة باطل موضوع مكذوب لا أصل له. ما معنى كم تقطع؟ المستحالة تصوم وتصلي ولا تقطع، ما دام منها مستحالة إلا إذا جاءها الحيض. عديد تميزهم، إما بالتاريخ وإما تميزه باللون وإما بالرائحة وإما بالتجلط على المتجلط وهكذا. وما دام المستحالة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، لكن إذا جاءها دم الحيض ينبغي أن تميز، ينبغي أن تميز. فللأسف الشديد النساء كثير منهم يأتيها دم الاستحاضة ولا تستطيع أن تميز بينه وبين الحيض. كيف يحصل هذا عند النساء؟ لا أدري، أمر يتكرر عندها فيحفظه كما يحفظ السائق الطريق. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. باب: هل يدرع المحتكف عن نفسه، أي هل يدفع؟ حدثنا إسماعيل بن عبيد الله، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي. هذا إسماعيل بن أبي أويس، فنسبه منه إلى أبيه، وأخوه أيضا يعني أخو إسماعيل بن أبي أويس، أخوه ثقة وإسماعيل لحفظه شيء. لكن البخاري انتقل من صحيح حديثه عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية أخبرته حال. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين أن صفية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فلما رجعت مشى معها فأصاره رجل من الأنصار، فلما أصاره دعا فقال: تعال. هي صفية بنت حيي، وربما قال سفيان: هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان: أتته ليلا؟ قال: وهل هو إلا ليلا؟ يدفع عن نفسه يعني. اي نعم، اول انسان يدرع عن نفسه في كل شيء. عند احيانا شباك، اذا تفتح شباك تخشى شيء فتدرع عن نفسك فلا تفتح شباك. انت قد تسير مع امرأة اجنبية او قد امرأة تسألك. انا لما كنت في اول كلية والسنة الوحيدة كانت مختلفة، ما كنت لا اسلم على الطالبات ولا، وكان عند امتحان نحو كنت قوية في النحو، فجاء ثلاثة من البنات فطلبوا مني أن أشرح لهم بيتين في المعرب المبني وفي نيابة عن الفعل بلا تأثر وتفتقان وصلاة. قلت لهم: لا أستطيع أن أشرح المثال، وهكذا فانصرفنا. فالإنسان يدرع عن نفسه يعني، حتى بالسلام لا يسلم الإنسان على المرأة في الطريق، يدرع عن نفسه. وهكذا قد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته طفية يعني درع عن نفسه حتى رحمة بها أو لا، حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهم أنها امرأة أجنبية. فهذا أصل يجعله الإنسان في حياته كلها أنه يدرع عن نفسه مواطن الفتنة. الأولى منه لا يتكلم، لكن مثل هذا الموضوع لا هو يدرع نفسه عموما في يعني هذا المكان وفي غيره سواء، ليس فقط المكان، الإنسان يدرع نفسه في كل حال وفي كل حين. نعم. باب من خرج من احتكافه عند الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول قال: ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد حا. قال سفيان: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كانت صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من احتكف فليرجع إلى معتكف السلمة، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين. فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء، أي طلعت السحب وهاجت السماء فمطرنا، فهو الذي بعثه بالحق، لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلما رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء وطن، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء وطن. ثم قال: باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال: أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة حل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة في المسجد، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. طبعا ليس من باب حسد أو باب، لكن باب التنافس في الطاعة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة أرسل أربع قباب، هي لما تكون قبة واحدة في المسجد الأمر سهل، لكن لما تكثر القباب للنساء قد يؤول هذا إلى أمر ليس بالمستحسن عند عامة الناس. فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر يعني البر حملهم على هذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال فيه دليل على الاعتكاف ليس خاصا في رمضان، وهل يشترط فيه الصيام؟ منهم من قال يشترط مع الاعتكاف الصيام، ومنهم من قال لا يشترط، واستدلوا بحديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذره في الاعتكاف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك. باب من لم يرى على المعتكف صوما، وكأن البخاري يميل إلى هذا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فاعتكف ليلة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هذا الكتاب المحاضرة.